نرجع ثاني خليك بعد شوي. طيب قالوا قولوا اللهم صل على محمد، في زيادة يا إخوة، النبي الأمي، وعلى آل محمد، خلاص صلى الله عليه وسلم، كما صليت على آل إبراهيم، ما فيش فيها إيه، كما صليت على إبراهيم بس، وعلى آل إبراهيم لا ما فيش ما فيش حد، ارتاحوا ارتاحوا، وبارك على محمد، فيها النبي الأمي، فيها النبي الأمي. طيب وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، مفيش فيها بي كلها، مفيش فيها وبارك على إبراهيم، اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم. لا ليه بقى؟ إنما تقول على آل إبراهيم داخل فيها إبراهيم أول حاجة، فهمتوني؟ ها؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا إيه؟ آل فرعون، من أولهم فرعون، مش هم اللي هيروحوا ويقعد اتنعم، لا من أولهم فرعون. طيب شوفوا هنا، كما باركت على آل إبراهيم، فيها إيه؟ في العالمين أهو، إنك حميد مجيد. هذه الصيغة، ده حديث من بقى؟ من الصحابة. ها؟ أيوة، هذا حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، هذه الصيغة رواها مسلم كما هنا، أبو عوانة وابن أبي شيبة، أبو داود والنسائي والحاكم. أنا خايف تتلخبط، بس خليك زي ما أنت، أنا خايف تروح تجدد تتخبص، مش عارف، خليها بس كده. جزاك الله خير، السنة فيها تيسير إن شاء الله. طيب الآن الأتباع بقى من هم؟ أقوال كثير، قيل أتباعه، ها الآل عن الآل، أتباعه، وقيل أهل بيته، وقيل أمته، وقيل أتباع مضرهته وعشيرته، وقيل آل الرجل نفسه، والمختار أنهم جميع الأتباع، الآل، اللهم صل على محمد وآل محمد، معنا يا إخوان؟ طيب اللهم صل على آل إبراهيم، الأتباع بجميع أنواعهم، عرفنا هذه؟ طيب انتهينا الآن من صيغة إيه؟ أبي مسعود الأنصار. طب تعالوا كده اللي بعده، قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى العنزي، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة عن الحكم وابن عتيبة، شيخ شعبة ثقة ثبت فقيه فاضل، قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقياني كعب بن عجرة، صحابي جليل، هذه صيغة من؟ صيغة كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة، فقال ألا أهدي لك هدية؟ ما أهدي لك هدية؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن هدية، ألا أهدي لك هدية؟ علمك. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا، كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ احنا عرفنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بقيت الصلاة كيف هي؟ قال فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد، شوفوا اللي احنا محافظين عليه دايما، كما صليت على عندكم على آل إبراهيم، الزيادة بقى خارج صحيح مسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، خلاص هذه الزيادات. الحديث ده رواه من؟ البخاري ومسلم معناه، والنسائي في عمل يوم والليلة، والحميدي وابن منده، وقال ابن منده وهذا حديث مجمع على صحته، أيسر صيغة هذه صيغة كعب بن عذرة، حديث كعب بن عذرة اللي احنا بنمشي عليه في الصلاة، معنا يا اخوان؟ حمدي اخينا حمدي طارد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، احنا بنمشي عليه، اغلبنا ماشي عليه، ما فيش فيها بقى، ما تدخلش فيها حد، ده هي في العالمين في حديث من؟ حديث ابي مسعود الانصار، انتبهوا، ومش عايزين نلفق بينه، لان دي صيغه ودي صيغه. طيب كما صليت على ايه؟ ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد،

انت صلي لنا واعطينا فرصه جزاك الله خير. انت بنفسك صلي لنا وهنصلي وراك الليله واعطينا فرصه ان شاء الله. جزاك الله انت صلي لنا الليله واعطينا فرصه خلاص جزاك الله خير. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الاول وغيره يعني التشهد الاخير. هذه نقطه مهمه. وسن ذلك لامته حيث امرهم بالصلاه عليه بعد السلام عليه، وعلمهم انواعا من صيغ الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. قرانا منها كم صيغه الليله؟ ثلاث صيغ. اذا الان احنا في اول التشهد بنسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. طب ناقص ايه بقى؟ الصلاه عليه نكملها في الاوسط وفي الاخير. خلاص؟ قال وساق صيغ كثيره ذكر يعني سبع صيغ ذكرها الامام الالباني رحمه الله. قال فوائد مهمه في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الفائده الاولى من الملحوظ ان اكثر هذه الانواع من صيغ الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر ابراهيم نفسه مستقلا عن اله، وانما فيها كما صليت على ابراهيم. والسبب في ذلك ان ال الرجل في اللغه العربيه يتناول الرجل كما يتناول غيره مما ياوي اليه، كما في قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. لما اصطفى ال ابراهيم اصطفى ابراهيم اول حاجه، واصطفى ال عمران اصطفى عمران اول حاجه. قال وقوله تعالى الا ال لوط نجيناهم بسحر. قال لوط ونجى لوط معاهم ولا خلاه جمعه. قال ومنه قوله اللهم صل على ال ابي اوف لما راحوا جابوا له الزكاه والصدقه، فابو اوف نفسه داخل فيهم او في الاوليه. قال وكذلك لفظ ال البيت فقوله تعالى رحمه الله وبركاته عليكم ال البيت من اولها النبي عليه الصلاه والسلام، فان ابراهيم داخل فيهم كما قال شيخ الاسلام. هذه الفائده الاولى هي اطال النفس رحمه الله تعالى في هذا. قال ويرى القارئ الكريم ان هذه الصيغ على اختلاف انواعها فيها كلها الصلاه على ال النبي عليه الصلاه والسلام وازواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك فليس من السنه ولا يكون منفذا للامر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد ويسكت فحسب، بل لابد من الاتيان باحدى هذه الصيغ كامله كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. المراد هذا في الصلاه، في الصلاه لا فرق في ذلك بين التشهد الاول والاخر، الاول زي الاخر، الا ان الاخر في دعاء قبل ان تسلم استعاذ بالله من ارض وتدعو الله بما شئت، وهو نص الامام الشافعي. قال الشافعي شوف الشافعي ايش قال، والتشهد في الاولى والثانيه لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قول التشهد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزيه أحدهم عن الآخر، لابد من هذا مع بعض. وأما حديث شوف لأن البعض بيستدل بهذا الحديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر ضعيف، وبعضهم يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في التشهد هذا كأنه جالس على جمر كأنه على الرضف، هو حديث ضعيف لا يصح. طيب فإذا الثالث يرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السياد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليس فيها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأن الأذكار توقيفية لا تزيد فيها ولا تنقص، أنت مأمور أن تؤديها كما جاءت في الكتب الأمهات. أنت في الأذان إذا أذنت أذنت على السنة لا تزيد ولا تنقص، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، في الأذان أنت مأمور بالألفاظ الواردة في السنة. كذلك في التشهد لا تقل هذا اللفظ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أبي بكر ولا عمر، وكانوا أحب البشر إليه صلى الله عليه وسلم وأشد بشر يحبونه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أفضل الناس وأخير الناس وما قالوا هذه اللفظة، فما بالنا نحن؟ هل نكون أغير منهم؟ الجواب لا. ولذلك يقول وسئل الحافظ ابن حجر إمام مصر قال